السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال أهل الكتاب السلام عليكم. قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا مخلد، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: سلم ناس من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السلام عليكم. قال: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، قد سمعت، فرددت عليهم، أجاب عليهم ولا يجابون فينا. قوله رحمه الله: باب إذا قال أهل الكتاب السام عليكم. السام هو الموت. قال القرطبي: والسام الموت، كما قال في الحبة السوداء: شفاء من كل داء إلا السام. والسام الموت، وقيل السام من السآمة وهو الملل، يقال سائما يسأم سآمة وسآما، وهو تأويل قتادة. قلت: وعلى هذا القول فتسهل همزة سأما وسآمة، فيكون كاللذاذ واللذاذة، وعلى الأول الجمهور. والمراد بيان كيف ترد تحية من قال السلام عليكم بدل السلام عليكم، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقال له وعليكم ويكتفى بذلك، ولا حاجة إلى العنف، ولا يصلح أن يقابلوا بالسباب أو اللعن أو نحو ذلك كما تقدم تقريره. فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها كما سبق في باب الرفق، لما قال رهط من اليهود السام عليكم، قالت: ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. وساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سلم ناس من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السلام عليكم. قال: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، قد سمعت، فرددت عليهم، أي قلت وعليكم. قوله: نجاب عليهم ولا يجابون فينا، هكذا لفظه هنا، ولفظه عند مسلم: نجاب عليهم ولا يجابون علينا. قال العراقي رحمه الله: وفيه استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب عليه مفسدة، وفي التنزيل: وأعرض عن الجاهلين. وقوله: نجاب عليهم، أي أن الله سبحانه يجاب دعاؤنا عليهم، أي أن الله سبحانه يجيب دعاءنا عليهم، وأما هم فلا يجاب دعاؤهم علينا، لأن دعاءهم ظلم واعتداء فلا يستجاب لهم. وهنا مسألة، وهي: إذا ألقى السلام رجل من أهل الكتاب فلا يخلو أمره في إلقاء السلام من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يسمع منه يقينا أنه قال السلام عليكم، كما قالت عائشة رضي الله عنها ففهمتها، فيتحقق من قوله السلام دون لام، ففي هذه الحال يرد عليهم ويقال وعليكم ولا يزاد على ذلك. الحالة الثانية أن يلقي السلام لكن الملقى عليه يشك ولا يتيقن أقال السلام أم قال السلام، لخفاء اللفظ وعدم وضوحه، فهنا أيضا يرد بوعليكم. الحالة الثالثة أن يسمعها منه ويتيقن أنه قال السلام عليكم، واللام واضحة، ففي هذه الحال لأهل العلم قولان. القول الأول يقال له وعليكم، أي سواء تحقق منه لفظ السلام أو لم يتحقق. القول الثاني إذا تحقق المسلم أنه قال السلام عليكم وفهمها واضحة، فإنه يرد عليه بالمثل فيقول عليكم السلام، عملا بقوله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة: فلو تحقق السامع أن الذمي قال له سلام عليكم لا شك فيه، فهل له أن يقول وعليك السلام أو يقتصر على قوله وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل. وذكر رحمه الله بعض الدلائل على ذلك. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يضطر أهل الكتاب في الطريق إلى أضيقها. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها. قوله رحمه الله: باب يضطر أهل الكتاب في الطريق إلى أضيقها. قد تقدم هذا قريبا وتقدم الكلام على معناه، وأنه لا يترك لهم وسط الطريق وسعته، أي لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق على سبيل الإكرام لهم والاحترام. وليس المراد دفعه إلى جدار أو إلصاقه به، فهذا نوع من الأذى وهو محرم. قوله إذا لقيتم المشركين في الطريق، لفظه في مسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، ليس فيه قوله إذا لقيتم المشركين في الطريق، فلا يبدأون بالسلام سواء لقيهم في الطريق أو أتاهم في أماكنهم. روى أحمد عن سهيل بن أبي صالح وهو من رواته هذا الحديث قال: خرجت مع أبي إلى الشام، فكان أهل الشام يمرون بأهل الصوامع فيسلمون عليهم، فسمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقه. فبين أبو صالح وهو ذكوان السمان أن النهي يشمل لو كان أتاهم في أماكنهم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يدعو للذمي. قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عاصم بن حكيم أنه سمع يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم فسلم فرد عليه: وعليك ورحمة الله وبركاته. فقال له الغلام: إنه نصراني. فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك. قوله رحمه الله: باب كيف يدعو للذم. تبين من خلال ما سبق أن أهل الكتاب لا يبدؤون بالسلام، فكيف يدعى لهم؟ وما هي الصيغة المناسبة إذا أراد المسلم أن يدعو للذم؟ فبماذا يدعو له؟ عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ذلك. وإذا كان بدء هؤلاء بالسلام منهيا عنه، وقدم المسلم على أحدهم وأراد أن يؤنسه ويتألف قلبه ويعامله بالحسنى، عملا بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فلا حرج أن يبدأه بكلمات يؤنسه بها غير السلام إذا اقتضى المقام ذلك، ولا سيما إذا كان يريد تأليف قلبه للإسلام ودعوته إلى هذا الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن خاطبه بكلام غير السلام مما يؤنسه به فلا بأس بذلك، أي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يقول كيف أصبحت أو كيف حالك أو كيف أنت اليوم أو نحو ذلك من الكلمات، فلا حرج عليه في ذلك. ولا يتنافى هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، لأن النهي إنما تعلق بابتدائهم بالسلام لا بسائر ألفاظ التحية والمخاطبة التي يقصد بها حسن المعاملة والملاطفة. قوله رضي الله عنه: مر برجل هيئته هيئة مسلم. وسبب ذلك شيوع الإسلام وقوته وتمكن المسلمين وظهورهم وعزتهم، فصار غيرهم يظهر على هيئتهم، وغالبا التشبه إنما يكون من الضعيف بالقوي. قوله فسلم، أي إن ذلك الرجل الذي مر بعقبة وكانت هيئته هيئة مسلم مع كونه نصرانيا ابتدأ بالسلام، وهذا يدل كذلك على أن تحية الإسلام هي التي كان لها الظهور والانتشار حتى عند غير المسلمين، فإذا لقوا المسلم حيوه بتحية الإسلام. قوله فرد عليه: وعليك ورحمة الله وبركاته. فزاد عقبة رضي الله عنه في الرد عليه: ورحمة الله وبركاته. قوله فقال له الغلام، أي الذي يمشي مع عقبة: إنه نصراني. أي ينبه عقبة، أي كيف تقول له ورحمة الله وبركاته، والرحمة والبركة لا ينالها الكافر ولا نصيب له فيهما ما دام مقيما على كفره. قوله فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، أي إن الكافر ليس له نصيب منها ما دام على الكفر. قوله لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك، أي دعا له بهذه الدعوة. وهذا يفيد أن مثل هذه الدعوات كأن يدعى له بطول الحياة أو بكثرة المال أو زيادة الولد أو غير ذلك، مع المراعاة عندما يدعو له بهذه الدعوة ألا يكون معاديا للمسلمين أو صاحب شر وأذى لهم، بل يكون مسالما لا يؤذي، ويراد تألفه بهذا رجاء هدايته للدين، فحينئذ لا بأس بالدعاء له بمثل هذا الدعاء. وأيضا لا بأس بتعزية المشرك على وجه التأليف له وحسن المعاملة عندما يموت له ميت، لكن لا يقال له عند التعزية: غفر الله لميتك أو رحمه الله أو نحو ذلك مما يتضمن طلب الرحمة والمغفرة لمن مات على الكفر، وإنما يدعى له بدعوات عامة لا محذور فيها، كأن يقول: خلفك الله بصلاح أولادك وهداية أسرتك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما يعطس عنده اليهود رجاء أن يدعو لهم بالرحمة فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. فدل ذلك على مشروعية الدعاء لهم بالهداية والصلاح لا بما يختص به أهل الإيمان من الرحمة والمغفرة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.